بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنحن لازلنا في مبحث المضطرب. أخذنا المرة الماضية تعريف المضطرب وعرفنا فيه بعض القواعد والأصول ووصلنا إلى الأمثلة، ودائما هذه الأمثلة مهمة، الأمثلة هي التي تبين بها الموضوع، يعني ركز دائما على الأمثلة، الأمثلة هذه مهمة جدا. نحن أخذنا مثال من الضعيفة، واليوم نأخذ إن شاء الله مثالا من الضعيفة. قبل أن نبدأ هناك تنبيهان. الأول أنه وقع في كلام الألباني رحمه الله في السلسلة في المثال الذي أخذناه ذكر أبي عامر العقدي، وقع في الضعيفة واسمه عبد الله بن عمرو، واسمه عبد الله بن عمرو العقدي، وهذا سبق قلم، يبدو أنه سبق قلم من الشيخ أو خطأ في النسخ، فإنه معروف أنه عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو القيسي، ليس عبد الله، فليتنبه إليه. والأمر الثاني، أعجبني كلام للسخاوي في فتح المغيث في مناسبة ذكر المضطرب خلف المعل، تجد هذا الترتيب كثيرا عند علماء الحديث، تجدهم يذكرون الحديث المضطرب بعد المعل، فقال في الألفية فتح المغيث شرح الألفية، قال لما انتهى من المعل الذي شرطه ترجيح جانب العلة ناسب إردافه بما لم يظهر فيه ترجيح. انظر هذه المناسبة، لذلك يذكرون المضطرب بعد المعل، لأن المعل رجحوا فيه جانب العلة وجانب الخطأ، فهو حديث خطأ لعلة فيه، سبب غامض خفي جعلنا نحكم عليه بالخطأ، هذا هو الحديث المعل. والحديث المضطرب أيضا فيه جانب لم يترجح فيه شيء، اختلاف لكنه متساوٍ، اختلاف متساوٍ أو متقارب كما نقول نحن. نحن اليوم نأخذ مثالا آخر على الحديث المضطرب، وتأمل هذه الأمثلة وانظر كيف يحكم العلماء على الأحاديث في هذه الأمثلة، تدريب لطالب العلم، تدريب لطالب العلم على كيفية حكم العلماء على الأحاديث والأسانيد. نذكر هذا المثال، هذا المثال أخذناه أيضا من الضعيفة للألباني، حديث رقم 4979، 4979 هو حديث لا تمنوا الموت، لا تمنوا الموت فإن هول المطلع، هذا نص الحديث، يعني هذا حديث ضعيف طبعا، لكن نحن نريد أن نعرف سبب الضعيف، لماذا ضعف؟ فإن هول المطلع شديد، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد، أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة، يرزقه الله الإنابة، هذا هو الحديث. قال الألباني بعد أن ذكره ضعيف، هذا حديث ضعيف، أخرجه أحمد، أخرجه أحمد 332، يعني في الجزء الثالث هذه الصفحة. حدثنا، هذا الذي نريد، أبو عامر العقد، حدثنا أبو عامر، فأسس أبو أحمد، وأبو أحمد، أبو عامر وأبو أحمد الزبير، قال حدثنا كثير بن زيد، حدثنا كثير ابن زيد، حدثني الحارث ابن يزيد. حدثني الحارث ابن يزيد قال أبو أحمد، هكذا يقول لهم أحمد المسند، قال أبو أحمد عن الحارث ابن أبي يزيد. الحارث ابن أبي يزيد يعني أبو عامر العقدي، قال إيش؟ حارث ابن يزيد. وأبو أحمد الزبيري قال حارث ابن أبي يزيد. قال سمعت جابر، قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول فذكره مرفوعا. هذا هو الإسناد، هذا إسناد الحديث. قال الشيخ وتابعهما سليمان بن بلال، يعني أبو عامر هنا ولا يقول ذكي، وأبو أحمد الزبير فهولا، والثالث سليمان بن بلال. سليمان بن بلال عن كثير بن زيد الثوري بن عمان، عن كثير بن زيد عن الحارث بن أبي يزيد. من قال؟ حارث بن أبي يزيد. به يعني هذا أخرجه البيهقي، هذه المتابعة أخرجها البيهقي في الشعر، يعني شعب الإيمان. وذكر الشيخ الأرقام سأتوقف عن ذكرها لأن بلوخنا 7362 صفحة 10289 رقم الأثر أو رقم هذا الحديث. جيد، فأنت رأيت الآن هذه أسانيد هذا الحديث ضعيف، هذه أسانيده، هكذا روى أحمد وهذا رواه البيهقي. قال الألباني، قلت يعني الألباني وهذا إسناد ضعيف. لماذا؟ كثير بن زيد هذا كثير بن زيد وهو الأسلمي مولاهم في حفظه ضعف. وقد اضطرب في اسم والد الحارث. انظر كثير اضطرب في اسم والد الحارث. رأيت هنا ماذا قال؟ ابن يزيد. وهنا قال ماذا؟ ابن أبي يزيد. مرة يسمي فيه الحارث بن يزيد، ومرة يسمي في شيخ الحارث بن أبي يزيد. صحيح؟ نعم. كما في هذه الرواية. جيد. وزاده بيانا الإمام البخاري. الإمام البخاري زادنا توضيحا لهذا الاضطراب الكثير. عرفت؟ في التاريخ الكبير فقال في الأول 285 الحارث بن يزيد مولى الحكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت. هذه ترجمة من؟ كثير بن زيد عند البخاري في التاريخ الكبير. يذكر لك الراوي ثم يذكر أحاديثه التي يعني أخذت عليه. عرفت؟ قال أبو أحمد الزبيري عن كثير بن زيد. أبو أحمد الزبيري كما رواه أحمد جيد عن كثير بن زيد. وقال عيسى وحاتم عن كثير الحارث بن أبي يزيد. جيد. مولى الحكم. وقال وكيع عن كثير عن سلمة بن أبي يزيد. زادنا شيء آخر يا البخاري أن الإمام وكيع روى هذا الحديث عن كثير بن زيد. وماذا قال؟ قال فيه عن من؟ عن سعيد عن سلمة بن يزيد. عن سلمة ابن أبي يزيد. انظر شو سلمة شيخ آخر. عرفت؟ فأنت رأيت كيف الاضطراب. انظر هنا كثير يسمي شيخ الحارث بن يزيد، وفي الرواية بأحمد الزبيري سماها الحارث بن أبي يزيد، والبخاري ذكر هذا، ذكر لك رواية أبي أحمد عن كثير بن زيد، وذكر لك رواية عيسى، عيسى بن من؟ بن يونس بن أبي إسحاق. نعم، يذكر عن كثير عن حارث بن أبي يزيد مثل هذا. جيد. ووكيع ذكره عن كثير عن سلمة ابن أبي يزيد، سمى شيخ سلمة. قال أبو عبد الله الذي هو البخاري: وسلمة لا يصح هنا، ما فيش سلمة هنا بك، وهم كبير. قلت الألباني يعلق على البخاري، فقوله قاله أبو أحمد الزبيري لعله سبق قلم، والصواب قاله أبو عامر، فإن الزبيري قال حارث بن أبي يزيد صحيح كما بينته رواية أحمد. وعيسى هو بن يونس، وقد أسنده عنه ابن عدي. الشيخ ذهب إلى رواية من؟ عيسى. نفس الشيء قلنا عن كثير، عن من؟ عن حارث بن أبي يزيد صحيح. وذكر يفرجها الشيخ أنه رواها من؟ ابن عدي رحمه الله في ترجمة كثير من الكامل، والبيهقي في الزهد. وخلاصة كلام البخاري أن كثير بن زيد اضطرب في إسناده على ثلاثة وجوه، هذا كلام البخاري. الأول الحارث بن يزيد عندنا، والثاني الحارث بن أبي يزيد، والثالث سلمة بن أبي يزيد. رأيته؟ وفاته وجه رابع قال الألباني، وهو قوله هشام بن عبيد الله الرازي: حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن جابر مرفوعا. هذه رواية أخرى عن كثير. انظر ماذا قال هنا، قال عن الوليد بن رباح، الوليد بن رباح عن من؟ عن أبي هريرة. انظر عن جابر، هذا وجه أخرى غير الأردن الماضي. أخرجه ابن عدي، ذكر الشيخ في 68، ذكره الذهبي من هذا الوجه في ترجمة كثير، ثم قال: وقد رواه البزار في مسنده عن عدة، عن العقدي أبو عامر: حدثنا كثير، حدثنا الحارث ابن يزيد عن شابه. فهذا مع نكارته له علة كما رأيت، هكذا قال الذهبي. قال الألبان يعني الاضطراب، العلة يعني اضطراب. صحيح كثير فيه ضعف، لكن فيه مشكلة أخرى وهو الاضطراب، وهو من كثير بن زيد نفسه. انظر هنا واضح، وليس من الرواة عنه، فإنهم ثقات جميعا، وهم ثقات على ضعف في الرازي ما ذكرناش. والاضطراب دليل على أن الراوي لم يضبط الحديث. صحيح، هذا هو الاضطراب، راوي نفسه انظر كيف يضطرب في رواية الحديث. سيذكر الشيخ بعض الأمور المهمة نقرأها عليكم. والاضطراب دليل على أن الراوي لم يضبط الحديث ولم يحفظه، ولذلك كان الحديث المضطرب من أقسام الحديث الضعيف. جيد، لأجل هذا الاضطراب. حتى ولو كان الاضطراب من ثقة، حتى ولو كان الاضطراب من ثقة، فما بالك إذا كان من ضعيف أو مضعف كما هو الشأن هنا. جيد. ثم إن الحارث بن يزيد هذا على الخلاف في أبيه الذي هو شيخ كثير، صح، حارث بن يزيد، ومر الحارث بن أبي يزيد، ورأيت أنت أن مختلفين في اسم والده كما رأيت، ليس بالمشهور، فقد أورده ابن أبي حاتم الأول 294، وقال روي عن جابر، روى عنه روى عن جابر كما هنا، روى عنه كثير بن زيد ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي والد إبراهيم الأسلمي، فلم يذكر فيه جرح ولا تعديلا، هكذا قال ابن أبي حاتم، روى عنه فلان وفلان وتركه. نعم، وثقه ابن حبان كالعادة، كما في التعجيل، وتساهله في التوثيق مشهور، ولذلك لا يعتمد عليه المحققون، توثيق ابن حبان. إلى آخر كلام الألباني تجده في الضعيف العاشر 731-733. جيد، فأنت الآن هنا رأيت مثالا آخر من أمثلة الاضطراب، وهو اضطراب في السند، هذا من اضطراب فيش في السند، ورأينا كيف أن هذا الراوي المضعف فيه كلام من قبل حفظة، كيف يضطرب في سند الحديث فيسمي شيخه بعدة أسماء، وهذا دليل على أنه لم يحفظ، هذا دليل على أنه لم يحفظ. فهنا يسمى ماذا؟ هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث مضطرب. ما تقدرش ترجح وجه من هذه الوجوه، تقدرش تقول لا الأول هو، ليش ما يكون حارث بن يزيد اسمه، ولا تقول سلمة بن يزيد، ولا تقول لا، لأن هؤلاء الثقات الذين يرون عن كثير بن زيد كلهم ثقات، رأيتم؟ أبو عامر هذا العقدي، أبو أحمد الزبير، سلمان بن بلال، وكيع، عيسى بن يونس، وهؤلاء ذكرهم الألباني، فهؤلاء كلهم ثقات روى عن الشيخ نفسه، صحيح؟ ما تستطيع ترجح واحدة، فهي متقاربة أو متعادلة في القوة، صحيح؟ وماذا؟ مختلفة، ماذا مختلف؟ أيوة. ما يمكن تمشية الحال. نذكر مثال آخر مع أن فيه فوائد أكثر. رأيت هذا الكلام واضح ولا؟ أوجه متساوية أو متقاربة ولكنها ماذا؟ مختلفة، لكنها ماذا مختلفة، صحيح؟ انظر هنا، انظر هنا، انظر هنا، انظر هنا، هذا الحارث بن يزيد، هذا الحارث بن أبي يزيد، هذا سلمة بن أبي يزيد، هذا الوليد بن رباح، وعد إسناد بطريق أخرى، كله يرويه راوي واحد، هذا الراوي فيه كلام في حفظه، إذا هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالقواعد ضعفناه بالقواعد، طبقنا عليه قواعد المصطلح فعرفنا حكمه، هذا هو، لذلك ندرس هذا العلم، نحن ندرس هذا العلم حتى نعرف الصحيح من الضعيف، ونعرف أسباب التضعيف، لماذا يضعف الأحاديث، ونعرف طريقة العلماء لماذا يضعفون هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث عندما تكون ضعيفة يعني ما عاد فيها فائدة، خلاص الأحكام الموجودة فيها لا تثبت، وهكذا الأخلاق اللي فيها والعقائد اللي فيها وهكذا. السنة تشرح القرآن، تبين القرآن، لابد أن تعرف الصحيح من الضعيف. انظر لهذا المثال الآخر، وطبعا نحن نتكلم في باب يعني مهم جدا، وليس هو بالسهل، يريد بحث ويريد دراسة ويريد تتبع للطرق ويريد معرفة الرجال، يريد صبر بأحوال الرجال هؤلاء. انظر لهذا المثال الثاني، الضعيفة 3461، حديث كان إذا ضحى، له علاقة بيننا، كان إذا ضحى اشترى كبشين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين ثمينين أقرنين، ثمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم، أتى بأحدهما وهو قائم، أو أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه، في مصلاه فذبحه، جيد. ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا، ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ويقول، فيذبحه ويقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، اللهم هذا عن محمد عن آل محمد، عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا للمساكين، فيطعمهما جميعا للمساكين، ويأكل هو وأهله منهما، ويأكل هو وأهله منهما. الحديث هو أبو رافع قال فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يضحي، قد كفانا رسول الله، قد كفانا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرمة والمؤونة. جيد؟ قال الألباني منكر بهذا التمام، منكر بهذا التمام، يعني هو يصح منا أجزاء لكن ليس بهذا التمام. أخرجه الطحاوي، يبدأ يخرج في الحديث يذكر مصادره. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني إيش؟ آثار رقم كذا وكذا. والحاكم يعني وين؟ المستدرك. والبيهقي لا، عندما يطلق يعني السنة، عندما تطلق البيهقي يعني أي؟ هنا أطلق، انظر أوجاه. والبيهقي 1259. وفي الشعب يبقى البيهقي كان، وفي الشعب رقم كذا، رسول مشتعل يبقى البيهقي إذا أطلق معناها وين؟ نعم يذهب للسنه. وأحمد في المسند طبعا ذكر، والبزار في المسند يعني، والطبراني في المعجم الكبير، والطبراني في المعجم الكبير. من طرق عدة، من طرق عدة، شوف هؤلاء رواه من طرق عدة، تلتقي بشخص. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عرفناه هذا الراوي صحيح؟ في الماضي. نعم. عن علي بن حسين، عن علي بن حسين، علي بن حسين من؟ عن أبي رافع قال، صدق عرفته لا؟ علي بن حسين بن علي بن أبي طالب صحيح؟ هذا الذي يسمونه زين؟ عابدين. عابدين نعم. هذا عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، شهد معه أحدا وبعده. وقال الحاكم صحيح الإسناد، قال الحاكم صحيح الإسناد، ورده الذهبي في التلخيص بقوله قلت، انظر لكلام الذهبي، معناه يوريك الإسناد من اللي قاعد أنا فيه زهير، فقال الذهبي زهير ذو مناكير، وابن عقيل ليس بقول، هكذا قال الذهبي. بعد ما قال الحاكم صحيح الإسناد تعقب الذهبي بقوله ماذا؟ زهير، ذو مناكير، وابن عقيل ليس بقول، صح؟ اهم حقيقه ذكر جيد. واقول الباني زهير هو ابن محمد التميمي ابو المنذر المروزي الخراساني، خذناه المره الماضيه. ها زهير من؟ زهير بن محمد ولا؟ قال البخاري، قال الذهبي في المغني ثقة له غرائب، ثقة له غرائب يتفرد أحيانا، ضعفه ابن معين. وقال البخاري روى أهل الشام عنه مناكب، روى أهل الشام عنه مناكب. أما العراقيين ماذا؟ نعم ثقة إذا روى عنه حدث من حفظه، لأنه في الشام حدث من حفظه. نعم بينما هناك نسخ كتاب. فممن روى عنه وروايته صحيحة متقنة أبو عامر العقدي رحمه الله، أحد الذين روى عنه. على أي حال البصريون إذا روى عنه فهو ما عليه كذا. قال الألباني ولهذا، استغل هذه الكلمة للبخاري، البخاري قال روى أهل الشام عنه مناكير، روى أهل الشام عنه مناكير، شوف كلام العلماء مهم، روى أهل الشام عن زهير، هذا زهير صحيح؟ قال البخاري روى أهل الشام عنه هذه المناكير اللي استنكرون، من هم؟ أهل الشام، معناها لا يضمن، إذا روى عنه العراقيون معناها إيش؟ عشان عصب الجنايات صح؟ خطأ جيد؟ فهذا الألباني ولهذا فلا وجه لإعلاله بزهير، لا وجه لإعلال هذا الحديث لمن؟ بزهير، لأن هذا ليس من رواية الشاميين بل هو من رواية أبي عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو العقدي. انظر كيف قال الألباني هنا، نعم عبد الملك، كنا نبهنا عليه في بداية الدرس، عبد الملك بن عمرو العقدي البصري الثقة. جيد. إذا هنا روى من؟ العقدي. عن من؟ عن زهير. جيد. معناه لما يروي عن العقدي عن زهير صار له؟ صار ثقة. نعم عسى أشار أبو شمس. صح؟ نعم. عسى معصم به الجناية. بل تابعه عدة كما أشرت إليه في التخريج، منهم عبيد الله بن عمرو الرقي. الرقي عرفتموه؟ عبيد الله بن عمرو صح؟ معلش قبل أوصل زهير. حتى هو يروي عن من؟ عن زهير. جيد؟ مما يؤكد أن زهير بريء. وطبعا رواية العقدي أنا فسرتها هنا عند أحمد 27190، حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين عن أبي رأى، هكذا هي في المسلم. ورواية الرقي أيضا عند أحمد 27191 تليها عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين. فالعلة إذن هو ابن عقيل، هو المضاعف. جيد. الذي دارت عليه الطرق فإنه مختلف فيه كما في الفتح 10-10، والذي استقر عليه رأي الحفاظ، هذا كلام مهم لطالب العلم المتأخرين، هو تسليك حديثه وتحسينه. ولذلك قال الهيثمي نور الدين بعد معزاه لأحمد والبزار وإسناده حسن، حكم على ماذا؟ على هذا الإسناد. من هو؟ الهيثمي. ليش قال إسناده حسن؟ لأن في عبد الله بن محمد بن عقيل أوسط الأقوال إن حديثه حسن. طيب ما ليش تقولون في المضطرب؟ نحن نتكلم عن الاضطراب ولا؟ الشيخ يحتاج إذا الهيثمي يوافق هؤلاء المتأخرين من العلماء الحديث ويحكم على عبد الله بن محمد العقيل بأن حديثه ماذا؟ حسن. صحيح؟ وهو هنا قال إسناده حسن. انظر لهذا العلم المتشابه. فأقول الباب هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لو جانا إسناد واحد وفي عبد الله بن عقيل ما كانش في إشكال آخر. جيد؟ في مثله. ولكن قد يعتور حديثه ما يرفعه تارة إلى مرتبة الصحيح، الحسن يمشي إلى صحيح بيش المتابعة. وذلك بالمتابعات والشواهد. جيد؟ متابعات أخرى يرجع من حسن إلى صحيح، وما ينزل به تارة إلى مرتبة الضعف والنكار، وذلك نعم بمثل المخالفة للثقات، هذا هو الكلام هنا، أو الاضطراب في روايته سندا أو متنا أو كليهما، أو سندا ومتنا ونحو ذلك، مما يدل على أنه لم يتمكن من حفظه وضبطه. هذا هو الراوي الحسن. صحيح. قد يرتفع حديثه إلى الصحيح بالمتابعات والشواهد، وقد ماذا ينزل إلى الضعف إذا كان خالف الثقات. صحيح؟ نعم. وإذا اضطرب في روايته كما هو الحال، قال كما هو حال هذا الحديث. وإليك البيان، لقد اضطرب ابن عقيل في روايته إياه اضطرابا شديدا سندا ومتنا. أما السند فقد اضطرب فيه على وجوه ثلاثة كنت خرجتها في الإرواء. والله نكتبت هذا الكلام لأن فيه أدب عالي من الألباني رحمه الله، وهؤلاء العلماء أهل أحسبهم كذلك، نحسبهم أهل إخلاص، عندهم إخلاص خفي يظهر من بين السطور ويظهر في أقلامهم، نقاط يضع فيها هذه على الأسطر مهمة جدا، هي الأسباب الخفية التي رفعهم الله بها سبحانه وتعالى. انظر ماذا يقول الألباني، فقد اضطرب فيه على وجوه ثلاثة كنت خرجتها في الإرواء 351 إلى 352، ثم رأيت ابن أبي حاتم قد ذكرها بإيجاز وزاد عليها وجها رابعا فقال في العلل. عرفت؟ كنت في هذا الكلام الرائع، ما جاش خبر رابع اللي زاد ابن أبي حاتم وزاد وخلاص، لا يريد أن ينسب الفضل لأهله وللعالم الذي سبقه. عرفت؟ هو ممكن ما يدري هو بتخريج ابن أبي حاتم لهذا الحديث، هو ذكر من هذه الأربعة ثلاثة الألبان صح؟ كان يقول ذكرت هذه الثلاثة في الإرواء ويسطرهم. بعد يقول وهذا وجه رابع مثلا أي طريقة هيك يشبهها ويدور مش هو اللي ينال الفضل ويحوزه، لكن لا هؤلاء أهل إخلاص لله سبحانه وتعالى. وجد من سبقه من أهل العلم أنه قد لخص الذي هو وصل إليه وزاد عليه زيادة علمية مفيدة، فطور الكلام لأجل أن يعني ينسب هذا الفضل لأهله سبحان الله، والله شيء عجيب. فقال في العلل الثاني 35 إلى 40 سألت أبي وأبا زرعة، هذا ابن أبي حاتم إمام من؟ عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المبارك ابن فضالة، المبارك ابن فضالة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، الحديث هذا الحديث. طيب شوف يسأل في واحدة ولا جاب لها. ثم قال ورواه حماد بن سلمة، حماد ابن سلمة عن ابن عقيل، عبد الله ابن محمد ابن عقيل جيد، عن عبد الرحمن بن جابر، عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله ابن الصحابة عن جابر بأي عن أبيه جابر الحديث. ايش صار هنا يا اخوه؟ لا هنا رواه ابن عقيل عن من؟ جابر. وهنا رواه عن من؟ عبد الرحمن بن جابر عن ابي، صحيح. ونحن عندنا وجه اخرى عن من؟ عن علي بن حسين عن ابي راه، صح ولا لا؟ نعم نعم. ورواه الثوري، مازال يسال ابن ابي حاتم، يسال في والده ويسال في ابي زرعه. ورواه الثوري، ثوري من هو؟ سفيان. نعم عن من؟ عن ابن عقيل، عن ابي سلمة، عن ابي سلمة اللي هو من؟ بن عبد الرحمن. عن ابي هريرة، عن ابي هريرة او عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الوجه الاخر، ابن عقيل رواه عن من هنا؟ عن ابي سلمة عبد الرحمن، عن من؟ ابي هريرة وعائشة، سلف الصحابة، مرة صحابية أبو هريرة وعائشة، مرة صحابية جابر، مرة صحابية أبي رافع. والوجه الرابع ورواه عبد الله عبيد الله بن عمرو، ها هنا من؟ عبيد الله بن عمرو الرقي يا أخو ما تنسوا، وسعيد بن سلمة، وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام ما تنسوا قريناه. قال أظن عن ابن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع، عن أبي رافع سيد كتاب عثمان زهيرة، صحيح. ثم قال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة، بعدما ذكر له هذه الأوجه، انظر هذه الأوجه الأربعة، كما الصحيح؟ قال ما أدري، ما عندي في ذا شيء. هذا أبو، قلت لأبي ما الصحيح؟ قال ابن عقيل لا يضبط حديثه، ابن عقيل لا يضبط حديثه. المشكلة منه، قلت فأيهما أضبط عندك؟ أيهما أضبط؟ أيهما أشد؟ أيهما أصبر؟ صح؟ أي ثبنها ليش؟ أيهما هو أضبط؟ حولنا هو وأضفنا أي، صح؟ إذا أضيفت وحذف صبر صلاتها بنيت. فأيهما أضبط عندك؟ قال الله أعلم. هذا أبو حاتم، صحيح؟ وقال أبو زرعة هذا من ابن عقيل، هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات، كلهم ثقات. جيد؟ كلام واضح. يعني يقول الشيخ الألباني يعني أن الاضطراب المذكور إنما هو من ابن عقيل وليس من الرواة عنه، ليس من الرواة عنه. وما تقدرش يا أخوة ترجح ماذا؟ ترجح واحد من الوجوه، تقدرش ترجح، لا ما تقدرش، لأن الجميع ماذا؟ ثقات، جميع ثقات. وقد أشار البيهقي 367 إلى ذلك، فإنه لما أسند الوجه الثالث دخل طرونكي عشان الألباني بعد يدخل الثالث والثاني وثلاث، لما أسند الوجه الثالث هذا البيهقي رحمه الله واتبعه بالوجهين الثاني والرابع، أسند الثالث البيهقي رواه يعني إنه لعند الثوري جيد، ثم ذكر هذين الوجهين تعليقا قال فكأنه لم يسمع منهما، فكأنه لم يسمع منهما، فتحتاج لتأمل عبارة هكي منهش ما نواجه، فلم يجزم بالسماع. قال الألباني وهذا مع مع مع مع مع قلة ما فيه من التساهل، قال كما لا يخفى على أن قوله منهما لعله سبق قلم، فإن الصواب أن يقال منهم كما قال ابن السكماني وهو ظاهر أيضا، ابن عقيل لم يسمع منهم. قلت أنا يعني عبد الضعيف الذي في السنن الكبرى للبيهقي قال فكأنه سمع منهما، فكأنه سمع منهما، يعني البيهقي سلك في رواية ابن عقيل، عرفت ولا؟ هذا هو. والألباني قال هناك تساهل، هذا مش تساهل، هذا أشد أيضا، تساهل شديد جدا، وهو يريد أن يسلك رواية ابن عقيل ويقول سمع منهما، لأنه روى وين؟ روى هذا الوجه بارك الله فيه ماشي، بعدين روى هذا ذكره تعليقا، فقال ابن عقيل سمع منهما، فإن يعني قال اسمع أبي سلمة رواه بهذا الإسناد، واسمع علي بن حسين رواه بهذا الإسناد، عرفت ولا؟ وهذا يعني ايش؟ تساهل شديد جدا. قال الألباني وهكذا تضحك العبارة صح؟ بكلام البيهقي، لكن يبدو أن الشيخ الألباني ما أدري اطلع على نسخة أخرى أو شيء ما فهمت. قال الألباني وقد تبعه في هذا التساهل المشار إليه الحافظ ابن حجر، فإنه لما ذكر الوجهين الثالث والرابع من وجوه الاضطراب قال ابن عقيل مختلف فيه، هذا جيد، لكن انظر ماذا قال الحافظ، ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان، يحتمل أن يكون له طريقان، نعم. مثل كلام من؟ البيهقي. فأقول الألباني هذا الاحتمال بعيد جدا، لا يحتمله سوء حفظ ابن عقيل، نعم، المجمع عليه، حتى تركه بعضهم وصرح أحدهم بأنه ضعيف جدا، أظن يعقوب بن شيبة، فاضطراب مثله لا يكون إلا مثالا صالحا للحديث المضطرب الذي هو من أنواع الحديث الضعيف، كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف العزيز في الأقسام هذا. ولهذا لما حكى ابن التركماني في الجوهر النقي 259 عن ابن جرير الطبري الوجهين المشار إليهما عقب على ذلك بقوله وذلك دليل على وهائه، هذا الحديث هذا شنو؟ واحد ضعيف، يعني الحديث ولقد أصاب رحمه الله، وهذا يقال لو كانت علة وهائه إنما هو اضطرابه في إسناده فقط، انظر لكلام الألباني يريد يحتج لنفسه ويرد على الحافظ وغيره، ها؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك اضطرابه في متنه أيضا حتى في المتن، ومخالفته لكل الذين روى الحديث عن أبي رافع وغيره. أما الاضطراب في المتن فهو أنه لم يذكر في سائر وجوه المتقدمة برواية الثقات عنه قوله المتقدم فيطعمهما جميعا، هذا الحديث الباقي خلاص، فهي منكرة أو على الأقل شاذة. وأما المخالفة فبيانها من وجوه، الأول أنه روى من طريق أخرى، روي من طريق أخرى عن أبي رافع مختصرا جدا دون الزيادة، دون هذه الزيادة أخرجه الحاكم والطبراني في المعجم الكبير والأوسط وهو في الإرواء، هذا اختلاف. الثاني أنه روي كذلك من طريقين آخرين عن عائشة وأبي هريرة، وإسناد الثاني حسن، وهذا موافق لرواية ابن عقيل عنهما في الوجه الثالث. هذه الرواية عنه ليس؟ فهذا أولى بالقبول من روايته الشاذة عن أبي رافع، صحيح؟ هذا فيه من يدعم، في نسخ رواه بهذه الطريقة عن أبي هريرة وعن عائشة صح؟ وهذا مخالف لهذا الذي رواه عن أبي رافع، هذا الحديث الطويل الذي ليس له متابع، أنه قد صح من طريق أخرى عن جابر دون الزيادة أيضا، وهو موافق أيضا للوجه الثاني وهو مخرج بالإرواء، وفي الباب عن جمع آخر من الأصحاب خرجها الهيثم في مجمع الزوائد، وخرجت بعضها هناك، وكلها ليست فيها تلك الزيادة الأمر الذي يؤكد نكارتها ووهاءها. انظر للضعيفة 13 1034 إلى 1038، وهو مثال جيد على الحديث المضطرب، وتنظر وتلاحظ أن علماء الحديث يركزون على نقطة في الإسناد، صحيح؟ يركزون على نقطة في الإسناد، يركزون على راو فيه شيء في حفظه شيء، صحيح؟ وأن الاضطراب مبني على مخالفة، مبني على مخالفة. متى نتكلم ونقول هناك اضطراب أو ما فيش اضطراب؟ عندما نجد مخالفة، لابد أن نجد مخالفة. فهذا الراوي انظر كيف يخالف، مرة يروي الحديث عن صحابي، مرة يرويه عن صحابي آخر، مرة يرويه عن صحابي آخر، كل مرة يروي الإسناد بشكل، وأيضا المتن يخالف في المتن، فكل مرة يذكر المتن إيش بطريقة ما، فهم يركزون على هذا الراوي. إذا هناك اختلاف في الإسناد ومخالفة، ثم هناك نقطة ضعيفة ولا فيه شيء ينبه العالم إن هذا الراوي لا يحتمل هذه الوجوه، لا يمكن أن يقال إن هذا حفظ هذه الوجوه كلها، عرفت؟ أحيانا يسلكون، لكن يسلكون روايات من الكبار الثقات الأئمة، صح ولا؟ هؤلاء يعني يحتملون لهم، أما هذا لا يحتمل تفرط، صح ولا؟ لا يحتمل هذه المخالفات. طيب لماذا ما رجحنا واحدة وقلنا لأنه بارك الله فيك الرواة كلهم ثقات، لماذا ما سمينا هذا النوع بالشاذ؟ عرفت ولا؟ لا، ما نستطيع أن نسميه بالشاذ، لأن في الشذوذ رجحنا رواية على جميع الروايات، صحيح؟ هذا هو، وهو ليس بمنكر. لماذا ما سميناه منكر؟ لأن في المنكر ضعيف يخالف ثقة، صحيح؟ لكن هنا راو واحد يقع منه الخلاف، والذين رووا عنه كلهم ثقة، ما نستطيع أن نرجح وجها على واجح. فسأل الله يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه محمد وصلى الله عليه وسلم. سمحونا جدا، أثرنا عليكم بالأمثلة، لكن بكم تفهموا الموضوع ده، مش مشروع يبدو واضح إن شاء الله. وياكم إن شاء الله، وياكم إن شاء الله.